حتما. قال ابن حزم في مثل هذا: قالوا تجمل، فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محن. فقلت لهم: هل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي إذ في رأيهم فنن أي فساد، وأنني مولع بالنص لست إلى سواه أنحو ولا في نصره أهن. يا برد ذا القول في صدري وفي كبدي، ويا سروري به لو أنهم فطنوا. دعهم يعض على صم الحصى كمدا، من مات من قالتي عندي له كفن. يعني الذي سيموت من إفشاء النص أنا الكفن على حسابي، هو بس يموت وأنا هكفنه على حسابي. يا برد ذا القول في صدري وفي كبدي، ويا سروري به لو أنهم فطنوا. دعهم يعض على صم الحصى كمدا، من مات من قالتي عندي له كفن. ويعني الكلام في البدع المحدثات كلام طويل، وقد صنف أهل العلم مصنفات في هذا.